الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من بعد سلمكم الله أن يشجع بعضنا بعضا في شهر رمضان على مدارسة القرآن وهو شهر القرآن حتى كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لكل عام مرة فدارسه في العام الذي توفي فيه القرآن مرتين فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا دليل على دنو أجله هذا يعطينا فائدة سلمكم الله أن الشخص كلما تقدم في العمر لابد أن يقبل أكثر على ربه ويتفرغ لعبادة ربه وإنجاز القرآن كامل سلمكم الله بجهد فردي مما يصعب لذلك أنا دائما أنتفع بإخواني والطريقة سلمكم الله أن كل واحد يعني يجعل له برنامج في القراءة فسنعتمد على مختصر للشوكاني لكن أحدنا يأخذ تفسير البغوي كمساعدة عند أن نحتاج وبعضنا يأخذ تفسير الشوكاني الموسع وبعضنا يأخذ تفسير السعدي وبعضنا يأخذ تفسير ابن كثير وهكذا أنا ربما أعتمد على تفسير البغوي عند الإشكال ويأخذ بعضكم تفسير الشوكاني إذا وجدت من نفسي نشاط قد أقرأ تفسير الشوكاني الموسع فكل يوم سيكون بإذن الله جزء من القرآن حتى نختم واليوم لجنة تشكل لمراقبة الهلال فقد يعلن أن رمضان غدا فلا بد أن نقرأ الجزء قبل صلاة التراويح إذا صلينا التراويح صلينا ونحن على فهم بمعاني ما يقرأ وهكذا بإذن الله يثبت العلم قراءة وفهما وعملا سنبدأ سلمكم الله بسورة الفاتحة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة سلمكم الله أول كل شيء وسميت هذه السورة فاتحة الكتاب لأن افتتح بها المصحف فهي أول سورة وكذلك أول سورة تتلى في الصلاة وليست أول ما نزل من القرآن قيل هي مكية وقيل أنها مدنية تسمى فاتحة الكتاب تسمى أم الكتاب والسبع المثاني، سورة الحمد، سورة الصلاة، وكذلك الواقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: وما أدراك أنها رقية؟ فهي رقية، رقى فيها الرجل المشرك الذي لدغ، فما زال يرقيه بالفاتحة حتى برئ بإذن الله. في فضلها ورد حديث لأبي سعيد ابن المعلى، أبي سعيد ابن المعلى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا يذكرك بأعظم آية في القرآن. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: يهنك العلم أبا المنذر، فعندنا أعظم سورة هي الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وتعرفون أن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. هذا يدلك أن الآيات التي فيها الثناء على الله عز وجل وصفات رب العزة وذكر قدرته ووحدانيته تكون هي أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في البسملة، فقيل أنها آية مستقلة من كل سورة، هذا قول، في أول كل سورة وتعتبر آية مستقلة، وقيل هي بعض آية من أول كل سورة. إيش الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ آية مستقلة في أول كل سورة، آية مستقلة يعني لا تتبع السورة، إنما آية يفتتح بها، أما بعض آية هي تعتبر من السورة، تعتبر من السورة. هذا الفرق بين القولين. وقيل إنها ليست بآية في الجميع، إلا طبعا في سورة النمل، هذا بالاتفاق، لكن هذا القول الثالث ليست بآية، إنما كتبت للفصل، للفصل بين السور. بسم الله. والله علم، لم يطلق على غيره سبحانه وتعالى، أصله الإله يعني المعبود، والإله المعبود يطلق على من عبد بحق وعبد بباطل، لكن سلمكم الله غلب إطلاقه على المعبود بحق. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن قالوا أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن اسم لم يطلق إلا على الله عز وجل. رحيم أطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلق على شخص في رحمة رحيم، لكن لا يطلق عليهم رحمن. رحمن يختص بالله عز وجل. الحمد لله، الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والحمد قال يكون باللسان، أما الشكر يكون باللسان والقلب والأعضاء. والشكر لا يكون إلا مقابل نعمة، أما الحمد يكون لعظم المحمود ولكماله. رب العالمين، الرب اسم من أسماء الله تعالى لا يقال في غيره إلا مضاف، رب الدار، رب كذا، أما الرب هكذا على الإطلاق فهو الله عز وجل. والعالمون جمع عالم، قيل كل شيء من المخلوقات، وقيل يختص سلمكم الله بمن يعقل من الإنس والجن والملائكة والشياطين. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ذكروا سلمكم الله لما اتصف رب العزة لأنه رب العالمين، هذه صفة تخويف وترهيب، أعقبها بأسماء تدل على الرحمة، وأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، مالكي وقرئ نعم ملكي، مالكي وملكي، واختلفوا أيهما أبلغ، بعضهم قال ملكي هي أبلغ لأن المالك لا يتصرف إلا بإذن الملك، وبعضهم قال المالك هو أبلغ. المهم هما وصف لله عز وجل، وأن ملكه سبحانه وتعالى نافذ على جميع مخلوقاته، ولا يتصرف أحد إلا عن تدبير الملك سبحانه وتعالى. بعضهم قال الملك صفة ذات والمالك صفة فعل، الملك صفة ذات والمالك صفة فعل لله عز وجل لفعله. يوم الدين يوم الجزاء، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد لأن نخصك بالعبادة، وأنا خصك بالاستعانة، والعبادة هي أقصى أنواع التذلل لله عز وجل. تذكرون لما عدد ابن القيم أسباب الجالبة للمحبة قال أعجبها إلي الانكسار بين يدي الله عز وجل، العبودية، وأعجبها الانكسار بين يدي الله عز وجل. قدمت العبادة على الاستعانة لكون العبادة سلمكم الله وسيلة إلى الاستعانة، العبادة وسيلة إلى الاستعانة، فإذا عبدت الله يدخل في ذلك أنك استعنت به، أديت حق الله عز وجل، رب العزة يوفقك ويعينك على ما أقدمت عليه من هذه العبودية ومن كل خير بإذن الله. اهدنا الصراط المستقيم، هداية هنا بمعنى التوفيق، اهدنا وفقنا يا رب، بعد أن تأتي بالعبودية المطلوبة عليك تسأل رب العزة أن يزيدك هداية على هداية، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج له، هو الطريق الموصل إلى الجنة، هو الإسلام، عدة أسماء لمسمى واحد، هو طريق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون خط خطوط، قال هذه سبل، وهذا الطريق هو الصراط الذي يوصلك إلى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل على جنبتي الصراط سوران، على كل سور أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، ف على باب الصراط داع، يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، لا تدخلوا هذه السطور، وداعي يدعو فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. فعندك من الزواجر كتاب الله عز وجل، وعندك قلبك الذي إذا رب العزة كتب له يقظة، أما إذا طمس فلا ينفعك ولا يدلك إلا على الشرور، نسأل الله العفو والعافية. صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين ذكروا في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم اليهود لأنهم ضلوا عن علم، ولا الضالين النصارى حادوا عن الحق جهلا، ومع هذا الجهل عاندوا، جهل مع عناد، ليس جهل يعني يعذر به صاحبه، وليس جهل أنهم لم تأتيهم رسالات، لا جاءتهم رسالات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام والتأمين حسدتنا اليهود عليه لاجتماع أهل الإيمان عليه، والفضيلة التي تعقبه، الفضيلة التي تعقبه. نعم. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحسن نقرأ آية آية من أجل ما أكررنا مرة أخرى، وما مجلسكم مدة طويلة. فأول البقرة افتتح بالحروف المقطعة، وأرجع الأقوال في الحروف المقطعة أنها للتحدي، يا أيها العرب هذه الأحرف التي تتكلمون بها ألف لام ميم ياسين وهكذا، فائتوا بقرآن مثله. لذلك قالوا الحروف المقطعة يعقبها ذكر الكتاب، وهنا ذكر الكتاب، ذلك الكتاب، مستعمل لفظ ذلك إشارة لعلو منزلته. والبقرة لها فضيلة سلمكم الله، ورد في الحديث يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. انتبه للفظ يعملون، يعملون به في الدنيا، ما قال يقرؤونه، يعملون به في الدنيا، قراءة وفهم وعمل. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. يقول الراوي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا أنساها، قال كأنهما غمامتان أو غيايتان بمعنى، أو كأنهما ظلتان سوداوان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما تنافحان. وفي مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون لما كان يدفن الصحابة كان يسأل أيهم أخذ سورة البقرة فيقدمه في اللحظة، أو أخذا للقرآن أو سورة البقرة فيقدمه في اللحن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك، هدى للمتقين. والمتقون يفسرهم سلمكم الله قول أبي هريرة، وسأله رجل ما التقوى؟ فقال: أوجدت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: حدت وتقدمت وتأخرت حتى يعني أتجنب هذا الشوك. قال: ذاك التقوى، فتكون على تقوى من غضب الله، تأتي بالأوامر وتنتهي عن النواهي. الذين يؤمنون بالغيب، قرأتها، ويقيمون الصلاة. الغيب كل ما غاب عنك من يوم القيامة، جنة ونار وصراط. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قدمت الصلاة لأنها أفضل العبادات بعد الشهادتين. ومما رزقناهم ينفقون، رجح الطبري عموم النفقة، سواء الزكاة المفروضة أو الصدقة النافلة. ومما رزقناهم، لاحظ كلمة رزقناهم، ما قالوا من قال وما قال رب العزة مما ملكوا، لا، رزقناهم، فالرزق منهم سبحانه وتعالى. أنت أمين. والذين، نعم، تقرأ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، وبالآخرة هم يوقنون، من دون شك، إيمان بالبعث وما يعقبه. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله لهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالذين أصروا على جحد رسالتك يا محمد مع وضوح الحق لهم، لن يفيدهم إنذارك شيئا، لأنهم إنما يتبعون أهواءهم. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهم لا يعقلون هدى ولا يسمعون ما ينفعهم لكراهتهم الحق، وعلى أبصارهم غشاوة، غطاء، بسبب الذنوب المتتابعة وبسبب كفرهم وجحدهم. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالذي يخدع من لا يخدع إنما يخدع نفسه. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لفساد في عقائدهم، شك ونفاق، فزادهم الله مرضا بما جدد لنبيه من النعمة، فابتلوا بزيادة الشك. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من موالاة الكفار والعصيان. نعم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لشدة انغماسهم في الباطل ظنوا أنهم ليسوا بمفسدين. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فلما نسبوا السفهاء لأهل الإيمان وأهل الحق زورا وبهتانا، نسب رب العزة السفهاء عليهم وحصرها فيهم. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا خلوا إلى رؤسائهم في الكفر قالوا نحن ثابتون معكم على الكفر إنما نستهزئ، هذا إيماننا ليس صدقا، نستهزئ بهم. نعم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فينزل بهم الهوان والحقارة والذلة والاستخفاف وينتقم منهم. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. في طغيانهم يعمهون، يتمادون، وقيل يترددون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ضلالة بالهدى، اشتروا سلمكم الله واستبدلوا الضلالة بالهدى. والحيرة، الضلالة هي الحيرة والجور عن القصد، فتجارتهم بائرة وما كانوا مهتدين، لأنهم سلمكم الله، اشتروا الكفر بالإيمان، واشتروا واستبدلوا الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف في الدنيا والآخرة. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا يوضح أثر عن ابن مسعود قال إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا. كان مثلهم مثل رجل أشعل نارا في ظلمة فرأى ما يتقي ورأى الهوام الخطرة، ثم بعد ما رأى ذلك انطفأت ناره فلم يستطع تفادي هذه الأخطار. كذلك هذا الذي أسلم وعلم المخاطر وعلم لذة الإسلام ارتد بعد ذلك، طمس عليه فلا يوفق للحذر من هذه المخاطر. صم هؤلاء الذين بقوا في النار هذه المطفأة لا يسمعون مناديا، بكم لا ينطقون، لا يستطيعون طلب النجاة، عمي كذلك لا يرونها، فلا يتمكنون من الرجوع ولا يتمكنون من التقدم إلى الخير. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هذا مثل للقرآن كذلك، الري والخصب، هذا لأهل الإيمان، والصواعق والخوف هذا لأهل النفاق، يحاولون أن يبتعدوا عن زواجر القرآن فلا يستطيعون، فيحاولون أن لا يسمعوا الآيات التي فيها وعيد لهم وهي كالبرق عليهم. نعم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة قالوا ها إن دين محمد دين صدق، وإذا ابتلوا بشيء من النقص قالوا هذا بسبب دين محمد. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واختص الخلق بالذكر لأن جميع النعم مترتبة عليها، وثم أن الكفار مقرون بالخلق نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن كنتم تقرون بذلك أن الله عز وجل خلق الأرض لكم فرش والسماء سقف متين وكذلك أخرج لكم بهذا المطر ثمرات فلا بد أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأنا تحدي لهم أن يأتوا بشيء من القرآن ويدعو كذلك شهداءهم يشهدون لهم أن هذا شبيه أو قريب من القرآن، وكل من حاول يأتي بشيء من القرآن صار أضحوكة للعالم مثل مسيلمة الكذاب. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إعجاز القرآن: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله فأنا أحفظها ما على مثله. هنا كتب ما مثله آمن عليه البشر. نعم. يستقيم. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. يعني الأنبياء أعطوا آيات تكفي لإيمان كل البشر، وأنا أعظمهم آية لأن الآية هذه خالدة. لأن هذه الآية خالدة سلمكم الله. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، نذير للكفار وللمنافقين وبشير لأهل الإيمان. فهنا يبشر أهل الإيمان بهذا النعيم، من هذا النعيم سلمكم الله ثمرات لونها واحد لكن حجمها يختلف، مذاقها يختلف، وأتوا به متشابها ليس فيه تلف، كله في أحسن لذة، ولهم فيها أزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس وليس في لسانها بذاءة ولا يعني تعكر مزاج الزوج. نعم. تم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الكفار قالوا: لماذا رب العزة يذكر النحلة والعنكبوت؟ يعني الفصحاء يتنزهون عن ذكر الأشياء الصغيرة والحقيرة. فرد عليهم رب العزة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المقصود المثل والاعتبار، وهذا المثل الذي يضرب يعتبر فتنة لأهل الفسق، أما أهل الإيمان يؤمنون بأنه من عند ربهم بعوضة فما فوقها، يعني ما هو أصغر منها. والآن وجدوا بمجاهر مخلوقاته أصغر من البعوضة التي كان العرب يرون أنها أصغر المخلوقات. نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله، عهد الله هو حبله وما أبرم مما أخذ عليهم من الطاعة وأقروا والتزموا به ويقطعون ما أمر الله به يوصل من صلة الأرحام. نعم تمام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فكنتم عدما، خلكم معي، عدما ثم ماذا بعد العدم؟ حياة، حياة، حياة، ثم بعد الحياة هذه إماتة، إماتة، ثم بعد الإماتة حياة، حياة، ثم بعد. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم. استوى إلى السماء يعني قصد السماء، فخلقها رب العزة سبع سماوات. كم كل واحد قررتم يقرأ ثلاث صفحات؟ أو إذا شعر بتعب يعطي صاحبه. أنتم أربعة شيء؟ أربعة؟ في عددهم أربعة. أربعة؟ كل واحد يقرأ. أربعة أربعة. يلا بسم الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. خليفة يعني يخلف من قبله، فالملائكة بعلم أعلمهم الله إياه، الله أعلم. بعضهم قال من مخلوقات سبقات، بعضهم قال فراسة، المهم علم أعطاهم إياه، علموا أنه سيكون من ذرية بني آدم من يسفك الدماء ويفسد، ونحن يا رب نسبح بحمدك ونقدس لك، ننزهك يا رب ونعظمك عن كل نقص. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أنه سيكون من ذرية آدم من هو من الأنبياء والرسل ومن الشهداء والصالحين والصديقين. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قيل أسماء الملائكة وقيل أسماء كل شيء علمه رب العزة، ثم عرض هذا الأمر رب العزة على الملائكة فسلموا أن هذا ليس في علمنا، فبدأ آدم يتكلم بهذا العلم الذي علمه الله، فعلموا شرف آدم واصطفاء رب العزة له. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما كتم إبليس من الكبر. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والراجح أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة، لكن ذكر أنه رفع إلى مصافهم لعبادته فاستكبر نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. رغدا هنيئا، لا تقربا سد للذريعة وقطع للوسيلة عن الأكل من هذه الشجرة. ورب العزة لحكمة نعم، وإلا رب العزة غني عن هذا الأمر، لكن ابتلاء واختبار وحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. من الحكم التي يعني ممكن الواحد أن يستنبطها أن يا ذرية آدم هذا هو العدو الحقيقي لكم، وهو الذي وسوس لأبيكم فأوقعه في الزلة والخطيئة، فإياكم وإياه احذروه. أول علاقة بين آدم وإبليس علاقة كبر وحسد، كذلك حذروا من الحسد، حذروا من الكبر. هذه من الحكم التي رب العزة يعني نهى آدم من الأكل من الشجرة فوسوس له الشيطان وأخرجه من الرغد، لكن آدم عليه السلام تاب، تلقى كلمات من ربه ووفقه رب العزة للنطق بالتوبة فتاب الله عليه. فمن منكم عصى فليكن آدم قدوته في التوبة كذلك. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المهتدي الذي وفقه رب العزة الهداية لا خوف عليه في المستقبل. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إسرائيل معنى عبد الله، وهم الذين تناسلوا منه وهم اليهود. اذكروا نعمتي بإرسال الرسل إليكم وإنزال الكتب والنجاة من فرعون، وأوفوا بعهدي ما أخذ عليهم في التوراة من الطاعة، أوفي بعهدكم من الجزاء وإياي فارهبون. شدة الخوف تكون من الله عز وجل. نعم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم من التوراة فهي موافقة لا تعارض التوراة، مهيمن القرآن مبين ما حرفوا في التوراة، والمطلوب أن تكونوا أول أهل الإيمان لا تكونوا أول أهل الكفر، لأن عندكم علم ما ليس عند غيركم. نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني كتمان الحق منها البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم كتموها وما أوجب عليهم سبحانه وتعالى تبليغه كذلك كانوا يكتمون مثلا حد الرجم، فكل لم شيء لم يوافق هواهم كتموا وحرفوا. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا دليل أن مطلوب منهم أن يركعوا في المساجد مع أهل الإسلام، مع أهل الإسلام، لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم، ففي إشارة أن ادخلوا في الإسلام والزموا المساجد مع الراكعين. نعم، هذا دليل على صلاة الجماعة كذلك، اركعوا مع الراكعين، ما قال رب العزة واركعوا لي، لا، اركعوا مع الراكعين جماعة. نعم. فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أليس عندكم عقل ينهاكم أفلا تعقلون؟ وتدعون أن عندكم علم أعلى من العقل، هو العقل يمنع صاحبه عما تفعلون، أنتم تأمرون الناس وتنسون أنفسكم. واستعينوا بالصبر، حبسوا أنفسكم عن الشهوات واقصروها على الطاعات، والصلاة كذلك بالرغبة فيها إلى الله، وتسألون الله فيها أن يعينكم على أنفسكم وعلى الإيمان بمحمد. والصلاة كبيرة شاقة إلا على أهل الخشوع. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. نعم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال بعض السلف: شاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة فارتحت 20 أخرى. تحتاج مجاهدة، صلاة، قراءة القرآن. نعم. الذين يظنون يعني يستيقنون. نعم، تمام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. على عالم زمانهم، وإلا هم فعلا أن رب العزة أخرج فيهم أكثر الرسل، أكثر الرسل من بني إسرائيل، لكن ما رعوا هذه النعمة فكفروا، فأرسل رب العزة لما بدلوا هذه النعمة ولم يشكروها أمة محمد، فصارت هي الأفضل. قال رب العزة فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يؤخذ منها فدية. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. القراءة ليست قراءة تجويد، نريد قراءة شوي أسرع. نعم، بعدين بيحتج علينا أحمد، دائما كل سنة يحتج علينا أحمد. ايوه، شوي اقرا اسرع. اذن هذه سلمكم الله تحديثهم بما انعم الله عليهم، نعم راوها عيانا، انقذهم رب العزه من فرعون. ماذا كان يصنع فرعون؟ يبقي النساء احياء من اجل ان يمتهنوهن في الخدمه، ويقتل الغلمان، لانه اخبر، قيل أنه أخبر أن غلام من بني إسرائيل سيكون دمار وهلاك وملكك على يده، فكان يقتل. ثم قيل: من يكون في الخدمة إذا قتلت كل بني إسرائيل؟ فكان يقتل سنة ويترك سنة، فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها، ثم نجى الله عز وجل موسى بما سيأتي ذكره. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وعدهم رب العزة ليكلمه ويوحي إليه في خير ووحي وأحكام لبني إسرائيل، ومع ذلك ما صبروا على هذا الوعد واتخذوا العجل. نعم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كتاب التوراة والفرقان هو الحجة والبيان بالآيات التي أعطاها رب العزة موسى، 9 آيات. نعم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فهذا من الأحكام الشديدة على بني إسرائيل، أن يلزموا إذا أرادوا التوبة أن يقتل بعضهم بعضا. وقيل أنهم فعلا بدأوا حتى قتل منهم 70,000، ثم رب العزة أمر أن يكفوا وتاب على البقية. قيل الله أعلم بصحة ذلك. المهم ظاهر الآية يدل أن رب العزة طلب منهم أن يقتل بعضهم بعضا، لكن كم قتل منهم الله أعلم. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اختار 70 موسى عليه السلام لمقاتل رب العزة، وهؤلاء المفروض يكونوا نخبة، ومع ذلك سألوا ما لا ينبغي لهم سؤاله، وأن يروا الله عيانا وأن يكلمهم رب العزة كما كلم موسى. نعم. انظر ماذا حصل لهم. فأخذتهم الصاعقة، صعقوا ماتوا، ورب العزة كتب لهم الحياة مرة أخرى بعد هذه الصعقة. نعم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا من النعم كذلك. في التيه لما كتب عليهم التيه 40 سنة في التيه، فشق عليهم طلب الطعام، فيسر رب العزة لهم الغمام يظللهم، والمن طل ينزل على الأشجار والصخور كالعسل، والسلوى قيل طائر السمان وقيل السلوى هو العسل، ومع ذلك ما شاكروا نعمة رب العزة. نعم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قرية بيت المقدس ادخلوها شاكرين، سجد حال يعني خضوع انحناء هنا، وقيل تواضع. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ذكرنا أن لحيته تصيب موضع رحله، خضوع. وهكذا طالب العلم ينبغي والإيمان إذا فتح الله عز وجل عليهم نعمة من الخير يتواضعون وينسبون النعمة لله عز وجل ويشكرون رب العزة. هؤلاء قيل لهم قولوا حطة، اللهم حط عنا خطايانا بدل، قالوا حبة في شعيرة استهزاء، ودخلوا على أشتاههم يزحفون. أي استهزاء أعظم من هذا الاستهزاء لأوامر الله. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سدهم رب العزة طعاما وشرابا صخرة. قم يا موسى بأن يضربها، فإذا ضربها نبعت من كل جهة ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث اثني عشرة عينا، وكل صد يعني قبيلة يطلق عليها صد لها عين بحيث ما تحصل خصومة. فضل من الله اشكروه، لكن لم يشكروا. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انظر كيف بطروا النعمة، الأكل الذي غير مطلوب فيه مشقة، المن والسلوى، وهم في ظل وراحة، فلم يصبروا وطلبوا من نبيهم أن يدخلهم قرية ومصر ليأكلوا من الثوم والبصر والكراث وهذه المحصولات التي لا تتحصل إلا بمشقة، ومع ذلك سلمكم الله قتلوا الأنبياء. فاليهود هؤلاء المخاطبون الذين في المدينة يذكرهم رب العزة بجرائم أجدادهم من قتل الأنبياء، فقتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام، لذلك ضربت عليهم الذلة، كتب عليهم الجزية، وأنهم دائما في عهد. وفعلا اليهود الآن إنما في عهد من الدول الكبرى تقويهم على المسلمين، دائما في عهد، وإلا هم أضعف الأمم. ما لاحظتم؟ كانوا متفرقين في البلدان فجمعوهم في فلسطين، ومع ذلك أذلة ضعفاء. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هذه دعوة لليهود والنصارى والصابئين، قيل تركوا دين اليهود والنصارى عبدوا الملائكة، كلهم مطلوب منهم الإيمان بالله عز وجل. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فكذلك رب العزة رفع عليهم الطور جبل تهديدا لهم لما لم يلتزموا أحكام التوراة، وطلبوا من موسى أن يكلمهم رب العزة كما كلمه، خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه محفوظا عندكم ليعلموه ويعملوا به. بعد ذلك بعد ما رفع الجبل ورأوه فوق رؤوسهم وحجمه بحجم عددهم ظللهم كلهم، بعد ذلك كذلك رجعوا لأعراضهم. نعم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بالعزة طلب منهم أن لا يعملوا يوم السبت فقط ولا يصيدوا يوم السبت، واحتالوا نصبوا الشباك يوم السبت فدخلت الأسماك فيها وصادوها يوم الأحد حيلة. نعم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قتلوا قتيل واختصموا في قاتله وكل واحد منهم يرمي الآخر، فرب العزة أمر نبيه ليظهر الحق ويظهر القاتل أن أمرهم أن يذبحوا بقرة، فأول ما واجهوا به نبيهم أن جعلوا هذا كاللعب يعني، وأنك هذه أوامر من عندك وليست من الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن آتي بأوامر من عندي، هذا من الله. نعم. ننظر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض ليست مسنة ولا بكر ليست صغيرة، متوسطة. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة. أول الأمر اذبحوا بقرة، فتعنتوا إيش البقرة هذه، طيب ما لونها، وكل ما تعنتوا شدد رب العزة عليهم، صفراء فاقع لونها، صفار يعني بهيج يسر الناظر، بعد ما لم يذبحوا ماذا طلبوا؟ نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. حتى قال بعض السلف لو لم يقولوا إن شاء الله لما وفقوا للهداية ولم يجدوا هذه البقرة، فقالوا يا موسى البقر الأصفر كثير بين لنا علامة أكثر. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثمر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. لا علامة أخرى، بس صفاء وغير مستخدمة للحرث ولا للسقيا. نعم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهذا من تعنتهم كذلك، قالوا الآن جئت بالحق، أول الأمر لم تأتي بالحق يقصدون، وهو من أول الأمر أتى بالحق، لكن هذا من تعنتهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. قيل في معناها ما كادوا يجدون الصفة المطلوبة، وقيل من شدة تعنتهم وتأخيرهم. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. سيخرج رب العزة القاتل، أنتم دفعتم كل فرقة تدفع على الأخرى. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تأخذون جزء من هذه البقرة واضربوا هذا الميت فيقوم بإذن الله حي، ويخبركم من القاتل، فعلا قام وأخبرهم أمام أعينهم آية، انظر ماذا فعلوا كذلك. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فقلوبكم أشد من الحجارة، الحجارة منها ما يتفجر منها النار، منها سلمكم الله لما يشقق فيخرج منه الماء، منها لما يهبط من خشية الله ينزل ويتدهدف. نعم. لكن رب العزة يحصي عليكم أعمالكم. نعم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فكيف بعد ذلك تطمعون بإيمان هؤلاء وهم حرفوا كلام الله من بعد ما عرفوه وعلموه. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فاليهود انقسموا إلى قسمين، قسم ثبتوا على كفرهم وقسم نافقوا، فآمنوا حسب الظاهر. فهؤلاء الذين ثبتوا على الكفر يقولون لأولئك أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ما حصل من تعذيب أسلافكم وأجدادكم، هذا يكون حج عليكم ويواجهوكم به. نعم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أميون أهل جهل لا يعلمون الكتاب، لكن عندهم أماني، أماني سلمكم الله، يتمنون أن يكونوا من المغفور لهم. وقيل الأماني التلاوة التي لا علم معها، مجرد تلاوة، فلا يفقهون ما يقرؤون. نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثمنا قليلا من الرئاسات والجاه وما يتحصلون عليه. نعم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقالوا أن الدنيا 7000 سنة، سنعذب بكل 1000 سنة يوم ثم ندخل الجنة، هكذا زعم. نعم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكفر يحيط بصاحبه فلا ينفعه شيء. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. مثل عبد الله بن سلام ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. لا يقتل بعضكم بعضا. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فيختارون من التشريع ما يوافق أهواءهم، وقت العداوات والبغضة بنو قينقاع يحالفون الخزرج، والنضير وقريظة يحالفون الأوس، فيتقاتلون قتالا شديدا ويقتلون بعضهم بعضا ويخرجون الفريق الآخر من اليهود من ديارهم، مع أن لكن لما يطلب أسير من اليهود منهم فدية يعطونه، يقولون كتابنا وصى وشرعنا وصى أن نفدي أسيرا، ما شرعكم وصى أن لا يقتل بعضكم بعضا، فكيف أنتم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. البينات إحياء الموتى بإذن الله، إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله، وبروح القدس قيل جبريل وقيل الروح التي نفخت فيه روح قوية مقبلة على الله. نعم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنبياء الله قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يحصل قتال بينهم وبين الأوس والخزرج فيتوعدونهم، قد ظلنا زمان نبي نتبعه فنقتلكم قتلا ذريعا، فلما جاء الرسول الحق أول الناس كفروا به. فالأنصار قالوا هذا الذي توعدنا به اليهود لنتبعه، فاتبعوا الأنصار الأوس والخزرج. نعم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. غضب بتكذيبهم محمد وغضب بمعاداتهم إياه. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فلو كنتم كما تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم لما قتلتم أنبياء الله. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قيل بينات التوراة وقيل التسع آيات. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فأشربوا تمكن حب العجل من قلوبهم حتى لم يسمعوا الحق. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وزعموا أنهم شعب الله المختار، رب العزة أمرهم أن يتمنوا الموت لأن من وثق بالجنة لا يعني يشق عليه طلب الموت. نعم. لكن لا يتمنوا لعلمهم بما صنعوا. نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. حتى في حديث ابن عباس لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار لا كما يزعمون. نعم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صار حب اليهود للدنيا أشد من حب الكفار حتى، وهل طول العمر هذا يباعده عن النار؟ لا. نعم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدونا من الملائكة هو الذي يأتي بالحرب واوا، لو كان إسرافيل الذي يأتي بالقطر. فأنذر بالعزة أن من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك، يعني أن جبريل هو صاحب الوحي حقيقة، وهذا شرف لجبريل. ثم رب العزة قال نعم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وخص بالذكر جبريل وميكائيل لشرفهما مع الأوصاف التي ذكر بها جبريل كما سيأتي. نعم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الآيات المتقدمة في شأن اليهود. نعم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعم. قرأوا كلهم قرأوا. لا تقرأ من المنشاوي، لا تقرأ من المنشاوي ومن وعبد الباسط، لا قرأ أحد، لأن وعدناهم ننتهي الساعة السادسة النساء في رمضان يرجعون لبيوتهم يحتاجون رعاية أولادهم، ما نريد أن نطول عليهم. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين ما تتقوله وتقرأه الشياطين على ملك سليمان على عهد وفي زمن سليمان، وادعوا أن هذا من سليمان السحر، فرب العزة برأ سليمان من هذه الطلاسم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحرة إنما يعلمهم من الشياطين. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ببابل في العراق أنزل رب العزة ملكين فتنة علموا الناس السحر لكن يحذرونهم فتنة من الله، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر كفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كل الأمور مرجعها إلى الله، ويتعلمون في الحقيقة ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، اشترى هذا السحر ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، كفر والعياذ بالله. نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آمنوا واتقوا، تجنبوا هذا السحر، مثوبة ثواب أجر عظيم من الله خير من هذا الذي ينالونه بالسحر. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فكان أهل الإيمان يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، يقصدون تمهل علينا رسول الله في التعليم، فاليهود عندهم راعنا من الرعونة، فكانوا يستعملون هذه الكلمة راعنا، يقصدون رعونة، شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فنهى الله أهل الإيمان أن يقولوا راعنا، لكن يستعملوا لفظة انظرنا تمهل علينا، فيبتعد اليهود عن استغلال هذه اللفظة المشينة المحتملة التي يقصدون فيها معنى سيء. نعم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأي لفظ يحتمل أن تفهم خطأ أنت ابتعد عنه، أي يعني فائدة طيبة، أي وخاطب الناس بحسب عقولهم بحسب علمهم، ربما طالب علم يفهم بعض الألفاظ الشرعية، يفهم بعض الآيات بدون شرح أن تشرح له، يفهم بعض الأحاديث، ربما العامي ما يفهم ويظنك تكفر أو تحرض على الجهاد أو غير ذلك. إذا قرأت بعض النصوص التي فيها تشابه وهكذا. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فسواء نسخها رب العزة أو أنساها يا محمد، يأتي بآية أفضل من حيث الأجر، وإن كان قد تكون أكثر فيها عمل أو كذلك فيها تخفيف من العمل، المهم النسخ لا يكون إلا أفضل لأهل الإيمان. نعم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وهذه الآية ما ننسخ رد على القائلين أن سلمكم الله لا يوجد نسخ، اليهود أنكروا النسخ، يريدون أن ينكروا نبوة محمد وأنه نسخ التوراة، فأنكروا النسخ تماما، فرب العزة بيّن أن النسخ حكم من الله. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فسألوا أن يروا الله جهرا، فكذلك أنتم تريدون هكذا الأسئلة التعنتية. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أمرهم رب العزة بالعفو وعدم مؤاخذة بالذنب حتى يأتي الله بأمره، يأذن سبحانه وتعالى بقتالهم وإجلائهم وضرب الجزية عليهم. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فالإسلام الحمد لله يعني أبواب الخير مفتوحة، إذا أمرت بالكف عن أهل الكفر ليس معنى ذلك أن سلمكم الله أنه لا يوجد عمل، لا، التمس طاعة رب العزة وأبواب الخير كثيرة. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمانيهم لا يدخل الجنة غيرهم نعم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسلم وجهه أسلم له ذاته أخلص في القول والعمل نعم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قيل أن وفد نجران نصارى نجران لما جاءوا المدينة واجهوا اليهود وأنكروا نبوة موسى عليه السلام واليهود أنكروا نبوة عيسى عليه السلام وكل فرقة كفرت الأخرى وهكذا يعني والمفروض عليهم أن يكونوا أهل إنصاف ولا ينكروا الحق الذي عند الآخر نعم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فمن هدمها أو منع الناس من الصلاة والعلم فيها هذا لابد أن لا يدخل ولا يؤذن له بدخولها إلا في حال الخوف يكون تحت إمرتكم أو يمنعون تماما من دخولها نعم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم نعم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه يعني فأينما تولوا فثم وجه الله عند التباس القبلة عليك ولم تجد من تسأل فصلي باجتهاد أو النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي حيث وجهه ركابه نعم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله وقريش قالوا الملائكة بنات الله قال الله كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم أما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا أرسل مقطع لسويدي يعلن يعني هو قال أنا لا أؤمن باليسوع الذي صنعتموه بعد 300 سنة من وفاته 300 سنة زعمتم أنه ابن الله والآن زعمتم أنه الله فلا لا أؤمن بهذا وكان يناظر بعض القسيسين وقال أعجبني دين الإسلام الذي يدعو لعبادة الله وحده وأن محمدا رسول الله قناة سويدية تلفزيونية ثم المذيع قطع هذا اللقاء مع أنه مقرر له مدة أطول لم يعطيه فرصة دقيقة أو نصف دقيقة فقطعوا البرنامج عليه نعم يعني فاتخذوا عيسى ابن لله ثم قالوا هو الله نعم ثالث ثلاثة أو هو الله نعم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع خلقها على غير مثال سابق نعم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون فمشرك العرب قالوا لولا يكلمنا الله يخبرنا كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أو تأتينا آية كما أتته فتشابهت قلوبهم مثل سابقيهم بالكفر، اتفقوا بالكفر والافتراءات الباطلة. نعم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم، لا تسأل، عليك البلاغ يا محمد. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من أسلم من الكتاب يتلونه حق تلاوته، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه حق قراءته قراءة مع تدبر مع عمل. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه السلام سأل من ذريتي أن يكون أئمة، لكن رب العزة كتب أن الظالم الفاسق لا يصلح أن يكون إمام، لأن الإمام هو من يقتدى به، فلا بد أن يكون من الخير والفضيلة. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني مثابة يرجع إليه الحجيج والمعتمرون، وأمنى كذلك من دخل فيه كان آمنا. نعم، مقام إبراهيم هذا الآن قد وضعوا عليه زجاج، هذا عبارة عن حجر وقف عليه إبراهيم لبناء البيت. عمر قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فيصلى خلفه تجاه البيت. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي من الأوثان ومن النجاسات للطائفين والعاكفين الذي يريد أن يلازم، والركع السجود كذلك. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وما يتمتع به الشخص كافر سنين رب العزة سماه قليلا، متعه قليلا ثم في الآخرة له العذاب الأليم. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعملون الخير ويتوسلون بهذا العمل الخير، يسألون ما سألوا الدنيا، سألوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. نعم. وأن يبارك في ذريتهم وأن يبعث رسولا للأمة المحمدية أمة العرب. نعم، رسولا يكون للعالمين بشيرا ونذيرا. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا مناسكنا، مناسك الحج. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلا يوجد نبي في نسل إسماعيل عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المذكور أو المقصود بالدعاء هم. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيجب عليك أن تلازم الوصية لذريتك بالإسلام والتمسك بالخير، لابد. انظر لأنبياء الله كيف يوصي بعضهم بعضا. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا تحذير لليهود من اتكالهم على النسب، ينتسبون لإبراهيم وينتسبون لكذا، وأن هذا ينفعهم، لا ينفعهم مع الكفر هذا النسب. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا زعمهم، والحقيقة أنكم حرفتم هذه الأديان، فالدين الحق هو دين الإسلام الذي عليه إبراهيم عليه السلام. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أنتم فرقتم بين أنبياء الله، فآمنتم بنبي وكفرتم بأنبياء وقتلتم أنبياء وأنكرتم رسالة محمد، والمطلوب أن تؤمنوا بكل الرسل كما هو شأن أهل الإسلام. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فزعموا النصارى يزعمون بما يسمونه المعمودية، يغمسون الطفل في ماء ويجعلون ذلك تطهيرا لهم، فهذا ليس لا ينفع صاحبه مع الكفر. وصبغوا أنفسكم وأهليكم بالإسلام فهي الصبغة التي يرضاها رب العزة، فلا بد أن يتخلى الإسلام كل بدن وكل وجه توجهه لله عز وجل، والإسلام يغير حال من تمسك به. نعم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فلستم أولى بالله منا، بل نحن مخلصون لله وأنتم أهل شرك. نعم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فلما تدعون أن هؤلاء الأنبياء على دينكم، إنما كانوا على الإسلام، وويل لكم من كتمانكم الشهادة. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم لعلنا نتوقف. الله يرحمك. شلال أنت. أستغفرك وأتوب إليك.